من زمن وانا احس ان الحقيقه كالمجاز، من زمن وانا توارى عن البشر وابكي واصيح، لا صدودي هو صدود ولا انحيازي انحياز، ملتزم صمتي مع اني صاحب لسان فصيح. من زمن وانا احس ان من زمن وانا احس ان الحقيقه كالمجاز، من زمن وانا توارى عن البشر وابكي واصيح، لا صدودي هو صدود ولا انحيازي انحياز، ملتزم صمتي مع اني صاحب لسان فصيح. وخلي الشوك يتصدع وانحنى بعد ارتكاز، خطوتين ثم اطيح، خطوتين ثم اطيح. وحبلي الشوك يتصدع وانحنى بعد ارتكاز، خطوتين ثم اطيح، خطوتين ثم اطيح. كل ما غطيت جفني بالمنام اسمع نشاز، والتفت واشوف قبري معتلي مثل الضري. من زمن وانا احس ان الحقيقه كالمجاز، من زمن وانا توارى عن البشر وابكي واصيح، لا صدودي هو صدود ولا انحيازي انحياز، ملتزم صمتي فصيح. والقهر عيني تشوفك في يدك باقي قزاز، تنثره في وسط قلبي واسألك خلي جريح. والقهر عيني تشوفك في يدك شعله وقاز، وصلي باللي ركزته فوق قبري كالمسيح. من زمن وانا احس ان الحقيقه كالمجاز، من زمن وانا توارى عن البشر وابكي واصيح، لا صدودي هو صدود ولا انحيازي انحياز، ملتزم صمتي مع اني صاحب لسان فصيح. خل عنك الحين ضافي والخسارة والمفاز، واترك الشعر وبحوره بسألك خلك صريح، دامك اللي في حياتك لا تعيز ولا تعاز، ولا تعيل عيال وشو منعك وصلي وبيح. من زمن وانا احس ان الحقيقه كالمجاز، من زمن وانا توارى عن البشر وابكي واصيح، لا صدودي هو صدود ولا انحيازي انحياز، ملتزم صمتي مع يا لحبك هو حقيقه وحب قلبي هو مجاز، قلت بعد عن دروبي وما يصح الا الصحيح. قال حبك هو حقيقه وحب قلبي هو مجاز، قلت بعد عن دروبي وما يصح الا الصحيح. من زمن وانا احس ان الحقيقه كالمجاز، من زمن وانا توارى عن البشر وابكي واصيح، لا صدودي هو صدود ولا انحيازي انحياز، ملتزم صمتي مع اني صاحب إنسان فصيح.